والذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. أيها الإخوة الكرام، ننظر إلى ساعتنا الآن، فأذان الفجر سيحين في 4:13 إن شاء الله. وحتى هذا الموعد أذكركم وأذكر نفسي، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جوف الليل في مثل هذا التوقيت. وحينما سئل عن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: الصيام في شهر الله المحرم الذي نودعه لنستقبل هلال شهر جديد في هذا العام الهجري الطيب المبارك. أيها الإخوة الكرام، هذا هو وقت الدعاء، والدعاء مخ العبادة كما علمنا صلى الله عليه وسلم. وحتى صيحة الله أكبر في 4:13 نعيش مع الدعاء مع المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث شاء الله عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصارنا واحفظ يا ربي شعبنا واحفظ يا ربي جيشنا يا أكرم الأكرمين يا رب يا كاشف الضر يا أملي ومقصودي يا كاشف كاشف الضر يا أملي ومقصودي يا واهب الفضل والرحمة بك أستجير بنورك الممدود. إن النجاة من الرحيم إن النجاة من الرحيم وحسبنا أن الوفاء بساحة المعبود. الله قال خذوا عبادي حذركم هذا السبيل فقل لنفسك عودي لا تسألوا لا تسألوا من أين يأتي يسره لا تسألوا لا تسألوا من أين يأتي يسره فالجود فاقة خيول وحدودي. والله لو علموا خفايا والله لو علموا خفايا لطفه لسعى الفؤاد إلى نعيم خلودي لكن إنك الرحمن لا لكن ذر رقمات لكن ذر رقمات تنبض حكمة فتبارك الرحمن رب الجود. يا الكرب العظيم تعلنا يا كاشف الكرب العظيم تعلنا واهد القلوب بلطفك المعهود. أنزل علينا رحمة يا ربنا أنت الرحيم وأنت رب الجود. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فمثل هذه الكلمات حينما تتحرك بها الألسنة تستنير بها القلوب والعقول، ونحظى برضا الله سبحانه وتعالى وبعفوه وبغفرانه، فمثل هذه الكلمات التي تثقل الميزان بالطيبات والحسنات ينبغي أن نلتزم بها، وأن نلتزم أيضا بقراءة كتاب الله عز وجل والإذاعة المصرية من خلال نوافذ كثيرة من شرايين أنوار هذا الدفق الإذاعي. نقدم مساحات كثيرة للذكر الحكيم ولتفسير الذكر الحكيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه مساحة يومية ننقل على الهواء مباشرة من بيت الله تبارك وتعالى جلسة الذكر هذه في هذه الإذاعة الدينية، فيها القرآن وفيها الدعاء وفيها الابتهال وفيها إقامة الصلاة وفيها النداء للصلاة. وربنا عز وجل في الحديث القدسي يقول: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. والقلب المؤمن ذلك الذاكر الشاكر للمولى عز وجل. نعود مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى قارئنا اليوم، فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، الذي يتلو آيات بينات ليؤمنا في الصلاة بعد هذه التلاوة القرآنية إلى مأدبة الرحمن في الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود

وجيشها ورجال أمنها، واحفظ يا رب قيادتها ورئيسها، وارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا رب الأرض والسماء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبير بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. وقد أمنا في الصلاة فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع، الذي استهل هذا اللقاء الطيب بالآيات البينات. وقد أذن لصلاة الفجر المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. هذه تحيات فريق العمل في نهاية هذا اللقاء الإيماني. شكرا الزميل محمد الورداني مهندس الصوت الذي صاحبنا في هذه الإذاعة الخارجية. وهذه تحيات فريق عمل غرفة المراقبة الرئيسية، المهندس حسام هشام، مهندس محمد فتحي، وسيد رجب. وشكرا له مهندس الصوت نادر راشد من استوديو 2. هذه تحيات الزميل سلامة رجدي من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ. وهذه تحياتنا جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للتاسع والعشرين من شهر الله المحرم من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للسابع عشر من شهر سبتمبر من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.